بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في دروس علم الاعتقاد أو قواعد علم الاعتقاد. وكنا بارك الله فيكم قد أخذنا في الدرس الأول مقدمة عن علم الاعتقاد، وأخذنا كذلك ترتيب أبواب علم الاعتقاد أو الأبواب التي تضمها كتب الاعتقاد في العلوم الشرعية، وقلنا إننا سنسير على أبواب الاعتقاد الذي يسمى بتوحيد المعرفة والإثبات، ثم بعد ذلك إن شاء الله سنأتي على أبواب توحيد القصد والطلب أو توحيد الألوهية، وهو ما يتعلق بعمل العبد. قلنا إن التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، قلنا إنه متعلق في كثير من أبوابه بأركان الإيمان الستة، بأركان الإيمان الستة. وسنسير بإذن الله على ترتيب أبواب أو على ترتيب أركان الإيمان الستة، فسنبتدئ بالحديث عن ما يتعلق بالإيمان بالله، ويشمل ذلك الإيمان بأسمائه وصفاته، ثم بعد ذلك الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وبعد ذلك بإذن الله ربما نذكر بعض الأبواب الاعتقادية التي وإن لم تكن قد ذكرت في أركان الإيمان، إلا أن يعني أهل السنة قد يدخلون بعض هذه الأبواب في الاعتقاد، لأنه حصل فيها اختلاف بين طوائف هذه الأمة، حصل فيها اختلاف بين طوائف هذه الأمة، مثل الموقف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقف من آل البيت أو من أهل البيت، ومثل هذه الأبواب. وبعد ذلك ننتقل إلى الأبواب، إلى أبواب التوحيد العملي بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، طالما أننا قلنا سنبتدئ بأركان الإيمان، لنقل أولا ما الإيمان، ومعرفة الإيمان، وكذلك تفصيل القول فيما وقع من الاختلاف بين طوائف الأمة في معنى الإيمان ومسماه، وكذلك في أركانه، وكذلك في ما يضاد الإيمان من الكفر، وكيف يكون الكفر أو بما يكون الكفر. لا شك أن التفصيل في هذه المسائل أمر مهم جدا، ويحسن تقديمه قبل أن نتحدث عن أركان الإيمان الستة. فالإيمان من جهة اللغة من المشهور جدا في كتب الاعتقاد أن الإيمان لغة يعرف بماذا؟ نعم، نعم، من المعروف في كتب الاعتقاد أن الإيمان في اللغة يعرف بالتصديق، أن الإيمان في اللغة يعرف بالتصديق. وبعض أهل العلم يرى أن الإيمان يختلف عن التصديق من ناحية اللغة. لم نتحدث الآن من الناحية الشرعية، نتكلم فقط من ناحية اللغة. يرى أن ثمة فروق بين الإيمان وبين التصديق من ناحية اللغة. وممن فصل القول في هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأطال القول في تفصيل ذلك، وأطال القول في إثبات الفرق بين الإيمان والتصديق من جهة اللغة. طبعا لا شك أن الإيمان تصديق، أن من معاني الإيمان التصديق، يعني أن الإيمان لا يختلف، لا يناقض التصديق، لا، ولكن هناك بعض الفروق التي تزيد على معنى التصديق في الإيمان، التي تزيد على معنى التصديق. فمثلا يقول، يذكر ابن تيمية من الفروق بين التصديق والإيمان أن التصديق يستعمل في جنس الأخبار، يعني التصديق متعلق بالأخبار. إذا جاءك مخبر هذا كذا أو هذا كذا، تقول صدقت أو صدقت أو كذبت أو كذبت، فيقول إن التصديق متعلق بجنس الأخبار. الإيمان نعم متعلق بجنس الأخبار، ولكن يقول كذلك يستعمل الإيمان في الحقائق الثابتة ولو لم يخبر عنها أحد، ولو لم يخبر عنها أحد. يعني إذا تحدثت عن حقيقة من الحقائق الثابتة ولم يخبرك أحد، يعني ليس هناك مخبر، فإنك تقول آمنت بكذا ولا تقول صدقت بكذا، لأن التصديق متعلق بالأخبار. هذا من الفروق. يقول من الفروق أن التصديق يستعمل في كل الأخبار، سواء أكان الخبر عن أمر مشاهد أو كان الخبر أن التصديق يستعمل في الأخبار المشاهدة، التصديق يستعمل في الأخبار المشاهدة. وربما يختلف الإيمان عنه في هذه الناحية، من ناحية الأمور المشاهدة، يعني إذا أخبرك مخبر بأمر معروف مشاهد مثل الشمس، يقول لك الشمس الآن طالعة، فإن الإيمان هنا الإيمان لا يتعلق بالأمور المشاهدة المعروفة، وإنما يتعلق بما يدخله الريب وبالأمور الغائبة. فلا تقول آمنت لك بأن الشمس طالعة، وإنما تقول صدقت، وإنما تقول صدقت. فالتصديق يشمل جميع الأخبار، التصديق يشمل جميع الأخبار الحاضرة والغائبة، ولكن الإيمان يكون في الأخبار التي يدخلها الريب والتي تكون في الأمور الغائبة كذلك. من طبعا هو ذكر شواهد على ذلك، قول أخوة يوسف عليه السلام وما أنت بمؤمن لنا، هذا إخبار عن أمر غائب، وكذلك الذين يؤمنون بالغيب هذا إيمان بأمر غائب، وكذلك أنؤمن لك واتبعك الأرذلون هذا كذلك إيمان بشيء غائب. يقول فالإيمان فيه معنى زائد عن مجرد التصديق بالخبر العادي المشاهد، وإنما التصديق كذلك بالخبر الذي يدخله الريب، وخاصة في الأمور الغائبة. من الفروق كذلك أن الإيمان والتصديق يفترقان من جهة اللفظ أيضا، يفترقان من جهة اللفظ أيضا. فتقول صدقته ولا تقول آمنته، وإنما آمنت له، لا تقول آمنته. الإيمان طبعا ربما من ناحية الأمن نحن لا نتكلم عن ذلك، وإنما نتكلم من ناحية التصديق. فلا تقول آمنته، تقول آمنت له، وهذا يشبه الإقرار، كما تقول أقررت له ولا تقول صدقت له. كذلك من الفروق التي ذكرها رحمه الله تعالى، من الفروق بين الإيمان والتصديق، أن الذي يقابل الإيمان ما هو؟ ما الذي يقابل الإيمان؟ الكفر. ما الذي يقابل التصديق؟ التكذيب. طيب، هو يقول الذي يقابل الإيمان الكفر، والذي يقابل التصديق التكذيب. يقول حينما نقول الذي يقابل الإيمان الكفر، فإن الكفر ليس خاصا بالتكذيب، الكفر ليس خاصا بالتكذيب، وكفر إبليس وكفر فرعون لم يكن الكفر بناء على تكذيب، هما كانا مصدقين، ولكن الكفرهما جاء من ناحية الإعراض ومن ناحية التولي ومن ناحية الاستكبار. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد قال عن فرعون وآله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك إبليس من المعلوم أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى ربه ومالكه وخالقه، ولكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هذه على كل أحوال جملة من الفروق بين التصديق وبين الإيمان، تنازع قول من يقول بأن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق. هذا كله الآن نحن في دائرة اللغة ولم نتطرق للمعنى الشرعي. إذن إذا كان يفارق التصديق في بعض القضايا، فما الإيمان في اللغة؟ فما الإيمان في اللغة؟ طبعا لا شك إذا قلنا تصديق كما سلف سابقا فهذا تعريف بجزء من أجزاء الإيمان وليس مناقضا له، ولكن الذي ذكر هذه الفروق وهو ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن أقرب ما يعرف به الإيمان في اللغة الإقرار، أن أقرب ما يعرف به الإيمان في اللغة الإقرار. والإقرار نوعان، إن كان الإقرار متعلقا بخبر مجرد فالإقرار هنا التصديق، يعني إنسان يخبرك بخبر معين فهنا إقرارك لخبره تصديقك به، وإن كان الإقرار متعلقا بخبر مرتبط بالعمل فالإقرار هنا ليس التصديق، وإنما الإقرار هنا يكون فيه إنشاء الالتزام، يكون فيه إنشاء الالتزام. مثلا قال الله سبحانه وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. فالإقرار هنا الالتزام بالإيمان والالتزام بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بالإيمان من جهة اللغة. الآن سننتقل إلى الحديث عن الإيمان، عن تعريف الإيمان من الناحية الشرعية. طبعا سبق معنا في الدروس الأصول، سبق معنا في دروس الأصول بأن الحقيقة في خطاب كل في خطاب كل مخاطب هي الحقيقة المتعلقة بهذا المخاطب، فالحقيقة في لسان اللغة هي الحقيقة اللغوية، والحقيقة في لسان الشرع هي الحقيقة الشرعية. إذن فتعريف الإيمان شرعا يكون متعلقا بالاستعمال الشرعي، يكون متعلقا بالاستعمال الشرعي. ونحن قد ذكرنا سابقا في المقدمة أن أبواب الاعتقاد تؤخذ من الكتاب والسنة، وتؤخذ كذلك من إجماع أهل العلم، من إجماع أهل السنة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وأتباعهم إذا اتفقوا على أمر من أمور العقائد. بالنسبة للإيمان في لسان الشرع اتفق أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل، وبعضهم يفصل يزيد تفصيلا يقول ونية، يقول ونية، وإن كان الإجمال يدخل فيه النية كذلك، الإجمال يدخل فيه النية كذلك. طيب الإيمان قول وعمل. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. البخاري رحمه الله تعالى يقول كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. لاحظوا، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. طيب إذن من باب أولى لم يكتب عمن قال الإيمان تصديق، يعني هو الذي يقول إيمان قول فقط لم يكتب عنه، فمن باب أولى الذي يعرف الإيمان شرعا بأنه التصديق فقط. ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى يقول أجمع أهل الفقه والحديث، وهذا في كتابه التمهيد، أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا، قالوا إنما الإيمان التصديق والإقرار، ومنهم من زاد والمعرفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الآن نحن لازلنا في تعريف الإيمان في الشرع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان القول إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك، وقد ذكرنا عن الشافعي ما ذكره من الإجماع على ذلك في قوله في الأم، وذكر عبارة الشافعي التي ذكرت لكم قبل قليل. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما رأينا بإجماعهم هو قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. الإجماعات على هذا نقلناها، وكذلك بقي من كلام أهل العلم في هذا. مثلا البغوي رحمه الله تعالى يقول: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة، إلى آخره من الكلام الكثير في هذه المسألة. إذن هذا الإجماع من أهل السنة والجماعة يبين لنا أن الإيمان في لسان الشرع، في تعريف الشرع، في استعمال الشرع في الكتاب والسنة، يشمل العمل كما يشمل القول والاعتقاد. ولذلك قول من خالف في هذه المسألة، قول من خالف في هذه المسألة هو قول مخالف لإجماع أهل السنة، ومخالف للمعنى الشرعي كذلك. فالله سبحانه وتعالى ورسوله قد ذكر وأدخل الأعمال في الإيمان. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذا الحديث نص في أن إماطة الأذى عن الطريق، وهي من الأعمال، نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من شعب الإيمان. لاحظوا كلام الآجري رحمه الله تعالى. الآجري يقول في كتابه الشريعة: واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في 56 موضعا من كتاب الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان به والعمل الصالح. وهذا رد على من قال الإيمان المعرفة، ورد على من قال المعرفة والقول، وإن لم يعمل نعوذ بالله من قائل هذا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب، الطوائف التي افترقت من هذه الأمة، الطوائف التي افترقت من هذه الأمة في معنى الإيمان في الشرع على 3 طوائف. الطوائف المخالفة لقول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة افترقت على 3 فرق. الفرقة الأولى قالت إن الإيمان هو التصديق، إن الإيمان الشرعي هو التصديق، وأن المصدق ناج ومؤمن ولو لم يعمل شيئا. وفي مقابل ذلك قالوا إن الكفر لا يكون إلا بما يقابل التصديق الذي هو التكذيب، ولا يكون شيء من العمل كفرا. وهذا القول هو قول الجهمية، هذا القول هو قول الجهمية. والقول الثاني في للطوائف هذه الأمة التي افترقت، التي خالفت قول أهل السنة والجماعة في الإيمان، قول من قال إن الإيمان هو قول باللسان فقط دون التصديق، وهذا قول الكرامية. والقول الثالث في هذه القضية قول من قال إن الإيمان تصديق وقول، إن الإيمان تصديق وقول، وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. وهذا قول مرجئة الفقهاء، وهو يطلق عند السلف بقول المرجئة، لا ليس قول الأشاعرة، ليس قول الأشاعرة. قول الأشاعرة هو القول الأول، الأشاعرة يقولون بأن الإيمان هو التصديق، والكفر عندهم لا يكون إلا بالتكذيب. ولذلك من قال بهذا القول الذي يقول بهذا القول أن الإيمان هو مجرد التصديق وأن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب، هناك بعض النصوص أو بعض الإجماعات القطعية عند أهل السنة والجماعة أن بعض الأعمال من الكفر الصريح، مثل السجود للصنم ومثل إهانة المصحف، فهذه أعمال ولا دخل لها بالتصديق، ولكن حين التزموا هذا القول قالوا بأن هذا العمل دليل على انتفاء التصديق في الداخل، دليل على انتفاء التصديق القلبي، وهذا غير صحيح، فقد يعمل الإنسان مثل هذا العمل وهو مصدق، ولكنه يعمل ذلك بغضا وكفرا وعنادا وتوليا عن طاعة الله ورسوله. نكتفي بهذا القدر في هذه الجملة التي أخذناها، وبقي لنا من مسائل الإيمان نكمله غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أركان الإيمان الستة.